السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى عن الحديث عن نظرية ابن جماعة رحمه الله تعالى في التربية وعلم النفس للمتعلم، وهذا الجزء الأول، وإن شاء الله ربما يكون في جزء يعني الثاني. قبل أن نتكلم عن نظرية ابن الجماعة في التربية وعلم النفس للمتعلم، نتكلم عن ابن الجماعة نبذة مختصرة عنه وتعريف به. فهو محمد ابن إبراهيم ابن سعد الله ابن الجماعة المالكي من بني مالك من قبيلة كنانة العلمانية، وكنيته أبو عبد الله، ولقبه بدر الدين، وهو شافعي المذهب، وله ابن عالم وهو عز الدين ابن الجماعة. ولد ابن الجماعة في شهر ربيع الثاني سنة 639 من الهجرة في سوريا الشام، ونشأ في أسرة عربية مشهورة بالعلم والصلاح، حيث كان والده وأخوه من أهل الحديث والعلم. وطلب ابن الجماعة العلم منذ صغره في حماه ودمشق والقدس والقادرة والإسكندرية وقوس، فدرس الفقه والأصول والتفسير والنحو والمعاني والبيان، وقد نال أول إجازة له وهو في سن 7 من عمره. ومن تلاميذ ابن الجماعة الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، والإمام ابن كثير، وابن القيم الجوزية، والشيخ تاج الدين السكي، وابنه عز الدين، وغيره كثير. وولي ابن الجماعة قضاء القدس ومصر والشام وخطابة الجامع الأموي، ودرس في كثير من المدارس العلمية والمساجد في دمشق وفي مصر، وله مؤلفات كثيرة رحمه الله تبارك وتعالى، تقرب يعني أو تزيد عن 50 مؤلفا، منها كتاب تبيان في مفهومات القرآن، وكتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وكتاب العمدة في الأحكام، وكتاب كشف الغمة في أحكام أهل الذمة ومقدمة في النحو. وأثنى عليه كثير من العلماء منهم الإمام الذهبي والشيخ تاج الدين السكي وابن كثير وابن حجر العسقلاني رحمه الله الجميع. وتوفي ابن الجماعة رحمه الله تعالى في 21 من شهر جمادى الآخرة سنة 733 الهجرة، وله من العمر 94 عاما. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى عن حديث عن هذه النظرية العظيمة في التربية وعلم النفس المتعلم. أولا، آداب المعلم في نفسه. آداب المعلم في نفسه يعني الشيخ أو الأستاذ أو الدكتور أو يعني الذي يدرس للطلبة. فقال أولا، الحرص على الاستمرار بالتحصيل والاستزادة من العلم. فأول أدب من أداب المعلم في نفسه ألا يكتفي بما علم وقرأ وحفظ، لكن لابد أن يكون دائما في استزادة من العلم والتحصيل والمراجعة. فهذا أول أدب في المعلم في نفسه، ألا يغتر بعلمه، لأن الله تبارك وتعالى قال في رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس، قال وقل ربي زدني علما، وقال سبحانه وتعالى وفوق كل ذي علم عليم. فأول أدب على المعلم هو أن يحرص على الاستمرار في التحصيل والاستزادة من العلم. والمقولة الشهيرة في إمام أحمد بن حنبل من أهل السنة والجماعة، هذا العلم الشامخ في العلم والسنة، المقولة المشهورة له، يقول مع المحضرة إلى المقبرة. ثانيا، آداب المعلم بنفسه عدم الاستنكاس فرض العلم من الرفيع والوضيع، يعني ألا يستنكف ويستكبر على أن يطلب العلم من الوضيع والرفيع، يعني الذي له مكان عالية في علم أو حتى طالب علم ليس له كثير من العلم ولكن لا يستنكف في ذلك بل يأخذ منه الحق وإن كان حضوره قليلا في العلم. الأدب الثالث الاشتغال بالتصنيف والتأليف بعد اكتمال الأهلية، يعني الأدب العالم الذي حصل علما كثيرا ودرس وأفتى وغير ذلك أن يشتغل بالتأليف والتصنيف بعد أن يكتمل الأهلية ويكون عالما بعلوم الأصول وهي تسمى بعلوم الآلة، فيعني يشتغل بالتأليف لكي ينفع الناس بعد ذلك بما صنف وفهم من العلوم الشرعية. رابعا قال تقوى الله، وطبعا تقوى الله على رأس ذلك كله، فتقوى الله عز وجل هي من أهم المهمات التي لابد أن يتحلى بها أو يتأثر بها أو ينالها المعلم، وهي تقوى الله عز وجل. خامسا صيانة العلم والمحافظة عليه والإعجاز، لابد أن يصون العالم أو الشيخ أو الدكتور أو الأستاذ أو الذي يدرس أيا كانت منزلته أن يصون العلم وأن يحافظ عليه بأن يعمل به وأن يهتم به ويجعل له الوقت مخصوصا وأن لا يخشى عنه يعني في أي مكان أو إلى من لا يستحقه، لكن لابد أن يكون معتز بالعلم ومرتب فيه وغير ذلك من يعني ما يفصل من كلمة صيانة العلم والمحافظة عليه كأنه يعني أحد أبنائه كالكتب مثلا، لك بعض الناس يجعل كتبه ومكتبته يعني في مقام أولاده وغير ذلك، فيصوم كتبه ويرتبها ويحافظ عليها وينظفها ويفحصها وغير ذلك فهو يعني معنى. سادسا القناعة بالضروري من الدنيا، من أداب العالم أن يقتنع بالضروري من الدنيا ولا يشغل نفسه بكثرة القنيات، القنية أن يقتني كذا وكذا وأن يكون عنده كذا وكذا، ولكن يكتفي بالضروري الذي يعني يكفل له المعيشة الهنيئة والمستقرة ولا يشغل أو لا ينشغل بكثرة المقتنيات وغير ذلك. أيضا من أداب العالم أو المعلم عدم استغلال العلم وعدم أخذه كمطيب، عدم استغلال العلم ألا يستغل العلم في تحصيل مال أو تحصيل جاه أو شهرة أو غير ذلك، وألا يستغل مطية لكي ينال في العلم غرض من أفراد الدنيا أو عرض أعراض الدنيا. قال ثامنا التنزه عن الكسب والمحافظة على شرف العلم المحافظة، أن يتنزه عن الكسب الخاص وأن يعني يتخلف من الكسب الحلال الذي يعني يقيم به حياته وأن يحافظ على شرف العلم، بمعنى أن هذا بين الناس معروف بالعلم فلا بد أن يحافظ على سمته وعلى علمه بين الناس لئلا يتهم العلم، لا يتهم هذا يعني العالم، لكي هذا نوع من صيانة العلم، صيانة العلم نجعل هذا العلم الذي جعلنا معاء له أو جعل العلماء معاء للعلم أن يصنف هذا العلم بالتنزه عن الكسب الحرام وبدآت الظهور. قال أيضا تاسعا في أداب المعلم قال المحافظة على القيام بشعائر الدين، طبعا شعائر الدين هي تشمل جميع العبادات سواء العبادات يعني الواجبة أو المندوبة أو المسلمة، يعني كأن يحافظ على صلاة الجماعة ويعني يقوم بشعائر الحج والعمرة وغير ذلك مما هو ما يسمى بشعائر الدين كلية. عاشرا المحافظة على المندوبات الشرعية قولا وعملا، لابد على العالم او المعلم ان يحافظ على الوجبات ولا يكتفي بالواجبات كالسواف واللبس الاسلامي والاذكار ويعني غير ذلك من المندوبات القوليه والعمليه التي يعني يظهر فيها السنه او يظهر فيها السنه 11 من اداب المعلم في نفسه التحلي بمكارم الاخلاق في الاقوال والافعال. وهذا شيء لازم يعني شيء مهم جدا ان يكون المعلم قدوه في نفسه حتى يكون قدوه لغيره في مكارم الاخلاق وحلي بتلك المكارم كالصدق والامانه والوفاء والاخلاص والصبر والحلم والبناء وغير ذلك من مجموع مكارم الاخلاق التي دعا اليها القران الكريم ودعت اليها السنه النبويه في الشاشه. ثانيا قال اداب المعلم في توصيفه، يعني ما ذكرت هذا كان اداب المعلم في نفسه ان يحرص على يعني ان يستفيد من العلم ولا يستفيد من طلب العلم من اي يعني اي امرئ كان، وان يصون العلم ويحافظ عليه ولا يستغل العلم في امور دنيويه، وان يحافظ على القيام بشعائر الدين والمندوبات. كل هذا في نفسه في ادب او اداب المعلم في نفسه. اما ادب او ادب المعلم في نفسه كيف يكون هدفه او ادابه في الدرس؟ قال اولا العنايه بالمظهر، العنايه بالمظهر تطبيقا ولباسا عند الحضور الى الدرس، ان يعتني بمظهره ان يكون نظيفا غير شعر الراس او اشعر الراس، يعني يكون راسه يعني مترجل، ان يكون راسه مترجلا وان يحافظ على اللباس يعني النظيف والطيب وغير ذلك بمظهر يليق بان يكون قدوه او امام او معلم الناس يعني الخير. قال ثانيا الدعاء للتوفيق قبل الخروج للتوجه الى الدرس، قبل ان يبدا بالدرس يستعين بالله عز وجل ويعلم ان الله عز وجل هو الموفق وهو الهادي يعني سوء السبيل، والا يقتضى بعلمه، وان يعلم ان ما من توفيق كان الا من الله يعني عز وجل، اي توفيق يكون من الله عز وجل فيدعو الله عز وجل ان يوفقه في يعني هو الدرس او النصيحه او غير ذلك. ثالثا قال الجلوس في الدرس في مكان بارد للجميع، أن يجلس في مكان بارز بمعنى أن يراه كل الجالسون أو المستمعون أو الحاضرون أو الطلاب، كأن ليعلم أن هذا هو يعني المدرس أو الشيخ الذي يلقي الدرس، يقعد في مكان يعني متميز على بابا أو في مكان بعيد قليلا عن الحضور وغير ذلك. رابعا قال البدء بقراءة شيء من الكتاب الحكيم، يعني تبرك بالقرآن الكريم، أن يبدأ بشيء من القرآن الكريم كمثلا اشتمال صوت الحاجة على ثلاث آيات التي في سورة يعني النساء وآل عمران والأحزاب التي يعني فتح بها خطبة. قال الابتداء بالأشرف فالأشرف من الدروس، الابتداء بالأشرف فالأشرف من الدروس، وطبعا أشرف الدروس وأعلاها شأنا وقدرا هو القرآن الكريم أو دروس القرآن الكريم عموما كتعليم التجويد وتعليم القرآن وقراءة القرآن والتفسير وأصول التفسير، ثم يعني علم العقيدة الذي هو علم التوحيد، علم معرفة رب العالمين بما يعني ما يختص به وما ينبغي له سبحانه وتعالى، ثم علم الفقه، ثم علوم يعني السيرة وعلوم الآلة بعد ذلك كأصول الفقه ومصطلح الحديث والأدب والبلاغة واللغة العربية، وكانت اللغة العربية طبعا مقدمة على يعني الأدب والشعر وغير ذلك. المهم هو يعني أن يبتدئ أو أن يتدرج وأن يقدم الأشرف الأشرف في العلوم، فالاهتمام يكون الأول بالقرآن الكريم ويعني تفسير معانيه وتبيين مراده وغير ذلك. ايضا من ادابه التنبيه الصوتي ارتفاعا من خطابه او التنبه بالصوتي ارتفاعا من خطابه بما يتناسب مع جميع الفلسفه، يعني درجه الصوت لا تكون يعني صاخبه عاليه ولا خافته، فلا تكون صاخبه بحيث يمل او يضرب الجلوس، ولا يكون خافته بحيث لا يسمعه الجلوس، فيكون في توسط في الصوت او الكلام. قال سابعا صيانة المجلس الدرسي عن النظر والحضر، يعني لا يكون هناك نظر ولا لغة ولا تسير من الحكاية والدعابة، لمنع أن يكون يعني هناك دعابة يعني لطيفة أو قليلة في بعض المواصف، لكن لا تخل طبعا بالمروءة وغير ذلك، لكن لا يكون المجلس كله عبارة عن يعني ملح وحكاية ولا ضحك ولا غير ذلك، هذا يعني مما يشين من مجلس العلم الذي لابد أن يحدث فيه يعني احتراز ووقار وتنبه وسكينة وغير ذلك، لأن مجلس العلم تحضره الملائكة عليه السلام. أيضا من أداب المعلم في درسه ضبط الحضور والنظام بالتأديب لمن يلزم عند مقتضى الحاجة، يعني أن يقوم بتأديب الحضور وتأديبه حتى لا يعني خلل ولا يعني حرج في المجلس، وذلك عندما يقتضي الحالة أن يجلس رجل في آخر مثلا فسجد وسط ظهره أو يضع قدما على قدم أو يتكئ، يعني هذا ليس من آداب طلب العلم عموما سواء في المدرس أو الشيخ أو في طالب العلم. عاشرا تسعة قال الانصاف في عرض الدرس، الانصاف في عرض الدرس ومناقشته والإجابة على أحداث الله، طبعا هذا الدرس ربما عظيم جدا، كيف يتكلم الشيخ في الدرس وكيف يعرض المسألة وكيف يأتي بالحجة وكيف يتكلم بالدليل وكيف يكون منصفا بالراجح وكيف يكون متأدبا مع في خلافه مع أقوال العلماء أو غير ذلك، فهذا شيء مهم، فلا بد أن يكون هناك انصاف في عرض الدرس، لا يشرح الدرس أو لا يتكلم في مسألة فقهية أو غير ذلك، ويكون منحازا إلى يعني مذهب معين أو تعصب مذهب معين أو فرقة معينة، لكن لابد أن يكون الإنصاف وهذا الإنصاف لا يأتي إلا مع الحق والدليل الصحيح، وكذلك المناقشة مع عبد الطلاب كأن لا يختص أحد الطلاب بنقاش دون عن يعني الدرس الحضور وكأنه يهتم به وحده، لكن لابد ان نوزع اهتمامه ومناقشته على جميع الطلاب، وهذا ما كان يتميز به الشيخ محمد صالح الفخامين عليه رحمه الله تعالى، على ما كان يلقي الدروس في الحرم المكي فيتناقش مع الطلاب هذا وذاك وهذا وذاك يخص، وهذا ايضا ما كان يفعله الشيخون كرام الله اسكندريه الشيخ محمد اسماعيل والشيخ ياسر سلطان والشيخ طلعت الظهران و كل هؤلاء المشايخ الفضلاء كانوا يزعون الاهتمام او المناقشه على الحضور جميعا لا يخصون احدا بعينه في ذلك، وذلك تسلط طبعا على نفسيه الجلوس و يعني مراعاه نفسيه في هذا الامر. قال عاشرا التودد والترغيب للجلوس من الفضلاء، هذا امر مهم، التودد والترغيب في الجلوس أو من جلوس من الطلاب، طالب الجلوس دائما لابد أن يحاول المعلم أن يستقطبه ويحفظه في الدين والشرع والعلم، فلابد أن يكون له مزية خاصة ويتودد إليه ويحفظه حتى يتقرب إليه ويواظب على حضور الدروس ويحفظ العلم والقرآن ويأتي الشيخ ويسأله وغير ذلك، يعني مما هو معروف عند طلبة العلم أو الشيوخ، الطالب الجديد يكون متحمسا ويكون يعني يحب أن يستفيد من العلم وأن يعلم الكثير في وقت قليل وغير ذلك من حماسة طلب العلم التي تكون عند ابتداء الطلب، فلابد أن المعلم أو المدرس يراعي هذا الأمر جدا في أنه يهتم اهتماما بائدا بالطلبة الجلوس حتى يعني يستقر عنهم الأمر ويفهمون يعني كيف يستمرون العلم وكيف يستمرون ويواظبون على هذا الأمر. قال الحادي عشر من أداب المعلم في درسه الإشارة إلى الانتهاء من الدرس عند الانتهاء، يشير المعلم إلى الانتهاء أو قرب الانتهاء من الدرس، يعني لا يكون يتكلم ثم يقول والسلام عليكم ورحمة الله ثم يعني يفرغ من الدرس يعني مباشرة، ولكن لابد قبل أن ينتهي الدرس يشير بإشارة لطيفة إما إشارة حركية أو قولية أو كلمة معينة تنبه الحضور أنه سوف أو قد شرع وافق على الانتهاء من الدرس بأن يقول مثلا وهذه الخطوة الأخيرة التي سأتكلم بها يعني أو بعض الكلمات التي تدل أو الإشارة التي تدل على أنه سوف يعني قريبا ينتهي الدرس وهذا شفت إثارة الجماعة. لماذا؟ لأن قد يكون بعض الناس مشغولون بأمر ما مثلا في الخارج يريد أن يخرج من المسجد أو يريد أن ينتهي الدرس أو يريد أن ينام أو يعني في أمر ما هو ينتظر أو يترقب وينتظر هذا يعني مثلا انتهاء الدرس. فإذا أخبر الشيخ أو المدرس أو الأستاذ أو الدكتور بأنه قد قرب أو شرف على الانتهاء سوف يصبر قليلا بعض الدقائق حتى ينتهي الدرس وبذلك يكون قد يعني حضر طالب الدرس كله لا ينقص منه شيء. فمن آداب المعلم أن يعطي التنبيه على أنه يعني سوف ينتهي الدرس أي إشارة يعني يراها. هذه الثاني عشر من آداب المعلم في درسه قال عدم التنصت للتدريس إلا عند كمال الأساس. وهذا يعني قد ذكر في أداب المعلم في نفسه وقال في درسه أيضا يعني في تشابه في هذا الأمر وعدم التنصت للتدريس يعني لا يجلس أن يدرس حتى يكون عنده الأدلة والقواعد والأصول والأساسيات. لا نقول يكون عالما لا يقول يكون ولكن على الأقل قد يطلع على يعني علوم الآلة مثلا كمصطلح الحديث أو يقرأ كتابا مخصوص فقه يعني يكون عنده بعض الأساسيات التي لابد منها لأن الدين كله أو العلم كله مرتبط ببعض. إذا عرفت أن تفسر فس الآية فأنت تحتاج إلى فقه تحتاج إلى حديث وتحتاج إلى لغة عربية وتحتاج إلى مثلا مصطلح يعني العلوم مرتبط يرتبط بعضه بعض. كذلك عندما تشرح الحديث انت تشرح حينما الحديث فتشرح حديث لابد ان يكون في مساله عقائديه او مساله فقهيه يعني او تفسير ايه مثلا يعني العلوم كلها مرتبطه ببعضها. فلابد يعني المعلم ان حتى يكون عنده اهليه ان يكون قد طوى على علوم الشريعه ولو على الاقل اجمالا كان يقوم قرأ التفسير وقرأ الشيخ يعني أحاديث كثيرة وكذلك الفقه وكذلك الأصول والمصطلح والسيرة النبوية وطبعا على الرصيد باللغة العربية. هذا يعني ما قد يستخدمه بعض الدعاء لا نقول طبعا العلماء والشيخ يعني يعلمون اللغة العربية جيدة من اللغة لأنهم يعلمون أن هذا أمر مهم يعلمون أن هذا أمر مهما أن يعني يتضلع اللغة العربية إن اللغة العربية هي يعني الأساس أو الأضاء الذي يفهم في القرآن والحديث والفقه وكل علوم الشريعة. فيعني هذا تنبيه مهم أرجو على كل طلاب علم أن يهتم جدا بمدرسة اللغة العربية بقدر المستطاع ان شاء الله نكون في جزء اخر بقيه نوريه جماعه التربيه وعلم النفس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله.